السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدي؟ الحمد لله بخير. يا سيدي، سؤال يحتاج إلى شيء من التفصيل. خير. اشترك رجلان، الرجل قدم قطعة أرض والثاني قدم فلوس لبناء شقة أو بيت، واستغله أحدهم، استغل هذا البناء أحدهم، استأجره بما يساوي أجره في يعني المنطقة اللي هو فيها، بحيث يدفع من هذا الأجر لشريكه، وفي كل شهر من دفعه لشريكه ينقص من قيمة مشاركة شريكه، ويزيد تزيد خصته، حتى إذا جاء يوم من الأيام حيث أنه دفع جميع خصة شريكه يصبح البيت كاملا له، هل يجوز ذلك؟ لسؤالك نقص. نعم. أنت بتقول اشترك أحدهما بالأرض والآخر بالمال. نعم. طيب كم المال وكم قيمة الأرض؟ تكون الشركة بنسبة ثمن الأرض إلى ما يدفع من المال، يعني مثلا هذا تدفع 10,000 والبيت يكلف 12,000 أو 10، يكون لكل منهم نصيب بقدر ثمن اللي ما قدم. فإذا هم شركاء مناصفة. نعم. طيب تم البناء الشقة. نعم. طيب من أجر الشقة ولا إيه؟ استغل أحدهم. استغل أحدهم، فعليه أن يدفع أجر المثل. نعم. النصف إله. والنصف لذلك. والنصف لذلك الشريك. نعم. ثم إذا شاء الشريك أو أحد الشريكين نعم. أن يبيع النصف تبعه للآخر. نعم. فكمان وباعه لغيره. أيوة. وغير هيك ما يصير. يعني لكن هذا البيع يريد أن يكون مثل طويل الأجل في زمنه الذي اتفق عليه، يعني 10,000 أو 12,000 أو كذا، أنا بيعت من النصف كذا. يعني هو بده يدفع له كل شهر نصف الأجر. نعم. طيب اتفق على زمن معين، يعني بالإضافة إلى أنه بيدفع له نصف الإجراء. نعم. بيدفع له. اسمع يا أخي الله يهديك. في الوقت اللي بيعطيه أجرة نصف شهر أو سنة متفق معه أنه يعطيه نسبة معينة من ثمن الشقة. نعم. وكما قلت على المدى البعيد. نعم. طيب قديه ثمن الشقة؟ تقيم بعد انتهائها. ليش ما انتهيت؟ بعد ما انتهت. أما تنتهي لأن الأسعار كما تعلم بيد الله سبحانه وتعالى قد تنتهي وقد تنزل. أيوة والأجرة كذلك. والأجرة كذلك. إذا خلاصة السؤال. نعم. أنه أهل الشريكين. نعم. اشترط. نعم. أن يصير الشقة. نعم. ملكه يوما ما. نعم. بشرط أنه يدفع له ثمن النصف. نعم. ثمن المثل. نعم. يعني قد ما يكون ثمنه في السوق. في لحظة العقد. نعم. في لحظة العقد. في لحظة العقد. نعم. طيب والعقد بيصير بعد تمام البناء. نعم. ويسكن أحد الشريكين. نعم. طيب لو فرضنا أنه قيمة نصف الشقة سيوفيها على مدى 5 سنوات. نعم. إيه بين 5 سنوات بيعطي أجرة سنتين ونص؟ لا بتجعتي كامل حتى كمل له. كيف كمل له؟ سنتين في شريكه. لا ما إلا. لا. ما إلك بعد 5 سنوات لا يوفي له الثمن. طبعا. النصف. نعم. إيه بهالخمس سنوات بيعطيه أجرة سنتين ونص؟ يعطيه شوية أجرة الخمسة. نصف هو ابتداءً ونصف هو يعطيه له. أنا شو ما أحكي الله يهديك. حمد لله. يعطيه عم أقول لك ليه اللي بده يبيع. يعطيه ثمن الدار يعطيه لمدة 5 سنوات. لكن بهالخمس سنوات بيعطيه أجرة سنتين ونص. طيب. هيك متفقين مثلا؟ وكل منهما راضي؟ ما في شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.